هل يعد الجالب للسلعة إذا وصل إلى داره وليس له دكان أو سوق وقد جلب السلعة ولم يعرف السعر، هل الشراء منه في هذه الحالة يعتبر من تلقي الركبان؟ لا، التلقي أخص من هذا، التلقي أخص من هذا، وهو أن يخرج المدني الحضري خارج البلد يتلقى الركبان من هناك، أما وسؤالك ليس كذلك. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. لكن هل يعني يعتبر الشراء منه وهو لم يعرف السعر، هل يعتبر تغرير به؟ إذا ما غرر به فعلا فلا يعتبر تغريرا، إذا كان الشاري يعرف مثلا الأسعار فهو يعطيه وينقصه من حقه، هذا هو تغرير بلا شك، سواء تلقاه أو لم يتلقاه. نعم.